الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، نواصل القراءة في كتاب الأشربة، آداب الشرب، كما تحدثنا من قبل عن آداب الأطعمة. وربما يسأل سائل: وهل هذا هو وقته؟ الناس يقتلون هنا وهناك، واليهود جمعوا عدتهم وعتادهم لضرب العرب، وهذا يقتل أطفال وشيوخ ونساء. ثم نتحدث عن أحكام الحيض، أو عن أحكام الأشربة، أو عن أحكام الأطعمة، هل هذا هو وقته؟ الإجابة: هو وقته، لأن الله سبحانه وتعالى بعث إلينا نبيا، وهذا النبي الكريم لم يحارب إلا بعد أن علم أصحابه، علمهم هذه الأمور، ليس من أجل أن تشرب ثلاثا أو تشرب أربعا، ولكن من أجل أن تتعلم طاعة الله سبحانه وتعالى، الطاعة. مثلا الله تعالى حول القبلة، كان المسلمون يصلون ناحية بيت المقدس كما يقول البراء بن عازب 16 أو 17 شهرا، قال: ثم صرفنا نحو الكعبة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه. ما هو الهدف من أن نصلي ناحية الكعبة أو ناحية بيت المقدس؟ الطاعة. الله تعالى يبتليك في الطاعة، فإذا أطعته نصرك. قاعدة لابد أن تعرفها، قال الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. عملية الطاعة فقط. يشرب أولا من على اليمين، ساق القوم يشرب في الأخير، هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ضيعتها ضيعت كل شيء. انظر على أدق الأمور، أصعب الأمور الجهاد في سبيل الله، أعلى الأمور الجهاد في سبيل الله. ليه؟ لأن الزكاة أنت تنفق من مالك، الحج أنت تنفق من مالك وصحتك، الصلاة أنت تذهب تروح وتجيء، أما الجهاد فتذهب وربما لا تعود. والجود بالمال جود فيه مكرمة، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، أعلى أنواع العطاء الجهاد في سبيل الله. في هذا الجهاد الله تعالى يعلم المسلمين في شدة المعركة، يعرفهم كيف يصلون، أحكام الصلاة. قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. حتى في الجهاد يعلمهم أحكام الصلاة، أحكام السجود، أحكام الركوع، لأنهم لن ينتصروا إلا إذا نصروا الله أولا. إن تنصروا الله ينصركم، لن يأتي نصر لأحد إلا إذا نصر الله سبحانه وتعالى. كيف تنصر الله؟ باتباع شرعه كما هو، باتباع هذا الشرع كما نزل، بموالاة المؤمنين، بمعاداة الكافرين، بعدم موالاة الكفار، إلى آخر هذه الأمور، بعد ذلك يأتيك النصر. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، هذا أثناء الاشتباك، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. حتى أثناء القتال لا تنسى الله سبحانه وتعالى. هناك أثناء الرباط، يعني الاستعداد للقتال، الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لابد من هذه الأربعة: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. من هنا أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى لا ينصر أحدا ضيع أمره، إن تنصروا الله ينصركم. فلذلك نحن في هذه الشدة وفي هذا الأمر نتحدث عن أحكام الطهارة، أحكام الحيض. ولذلك الجماعة أصحاب اليفط الذين شغلوا أنفسهم بالمظاهرات واليفط، والإسلام لا فيه مظاهرات ولا فيه يفط، هذا تهريج. يعني أنت تريد أن تنصر إخوانك تعمل يفطة، تمشي تعمل مظاهرة وتهتف تقول إحنا معاكم، ده تهريج. ناس عاشوا على التهريج، على المظاهر. لا، إما أن تقاتل معهم، فإن لم تستطع ادعو الله لهم. هذا هو المطلوب منك، أن تقيم أنت شرع الله في داخلك. أيها الإخوة، إن الأمر صعب، وإننا سنعيش في انحدار مستمر، ولن تقوم لهذه الأمة قائمة إلا إذا أقامت شرع الله سبحانه وتعالى فيما بينها، إلا إذا حكمت كتاب الله فيما بينها، إلا إذا رجعت إلى رسولها صلى الله عليه وسلم. أنتم تعرفون غزوة حطين والتي انتصر فيها صلاح الدين الكردي الأيوبي على الصليبيين وطردهم من القدس الشريف، وكان في مقدمة الجيش. مين اللي في مقدمة الجيش اللي فتح القدس؟ أهل الحديث، أصحاب الحديث، يقرؤون من صحيح البخاري، ماشيين قدام الجيش وبقول لك: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى، بجروا قال رسول الله كذا أمام الجيش، مش واحدة بترقص، لا، يقرؤون في صحيح البخاري، يقرؤون القرآن الكريم. ايه اللي في مؤخرة الجيش؟ تعجب وتأمل، ايه اخر حاجة في الجيش؟ منبر النبي صلى الله عليه وسلم، اتوا به من المدينة، منبر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا للمقاتلين: ان انتصروا عليكم سيأخذون منبر النبي صلى الله عليه وسلم. طب ازاي هيوصل بقى للمنبر ده؟ ده الكل هيموت. شوف الجهاد، انظر الى القتال. يعني الجيش المصري او اي جيش لما يعملوا له ترفيه يقولوا بعتوا له واحده ترقص واتنين يغنوا. حتى انت شفت احتفالات اكتوبر جايبين بنات عريانه وعيال عريانه وقاعدين يتفططوا قدام السيد الرئيس وقاده القوات المسلحه. ادي الجيش. والاخر نقول يا رب انصرنا على مين؟ يا ربنا انت عايز ينصرك على من؟ هذا هو الاحتفال بالنصر؟ ناس بترقص وناس بتطبل وبنات عريانه؟ هذه الجريمه التي ترتكب. لذلك لا تتعجبوا مما تفعله اسرائيل، لا تتعجبوا ولا تتعجبوا من المذلة التي وصلنا إليها. لأن بعض الشباب قالوا لماذا لا ينصرنا الله؟ إزاي ربنا بنصر اليهود علينا؟ أعتقد أنك عرفت لماذا يريد بنتصر علينا. لا، ده مذلة، مهانة. ليه؟ لأنك إن انتصرت هتجيب اتنين رجاصات من لبنان واتنين يغنوا من مش عارف منين وتعمل احتفال. لا، لابد من المذلة. فمن هنا ايها الاخوة نحن نبدأ من الصفر، من البداية الصحيحة التي بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، البداية الصحيحة. ومحدش يقول ليه اسرائيل بتعمل فينا كده، لان احنا نستاهل اكتر من كده، نستاهل اكثر من الذي يحدث ده. حتى يمكن ربنا رؤوف بينا شوي، انما احنا ربنا بعت لنا كتاب القرآن الكريم، بعت لنا نبي كريم، بعت لنا دين هو الاسلام، ضيعناه سبناه ولجأنا الى امريكا والشرق والغرب لغاية ما ضل. هذا هو الواقع. الله تعالى يقول للنبي واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم الصلاة ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. طب خلصنا الصلاة؟ قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. أيضا طب ما لسه مصلي، ما تنساش ربنا سبحانه وتعالى، مش غنوا وارقصوا. فإذا قضيتم الصلاة عشان تنتصر. لذلك كان هؤلاء الواحد منهم بجيش، في والله الصحابي طارد جيش، طارد سرية جيش كاملة اسمه سلمة بن الأكوع، ما حدش عارف. احنا عارفين تامر حسني. فشوف فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. أنا بقول هذا الكلام ليه؟ عشان ما حدش يقول ليه مش بننتصر. أنت لا تنتصر لأنك لست أهلا. النصر ده له أهل، له أهل، له ناس. سلمة بن الأكوع ده طارد جيش في غزوة اسمها غزوة ذي قرد، جيش وبيجري وراهم وبيقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، ومشي وراهم إلى أن استنفذ منهم الغناء. وبعدين وصلوا إلى مكانهم، فجاء صحابي ما حدش عارفه خالص ويمكن أول مرة تسمعوا بيه، لأن هنعرفه إزاي. اسمه الأخرم الأسدي. هذا الصحابي العظيم قال له الأخرم لا تذهب إليهم لأنهم وصلوا إلى بلادهم، لأنهم سيقتطعون بك، هيقتلوك. ماذا قال له الأخرم الأسدي؟ قال له يا سلمة، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتحب الله ورسوله فلا تحل بيني وبين الشهادة، سيبني. تركه الأخرم فدخل فيهم وقاتلهم إلى أن قتل في سبيل الله. ده الصحابي، ده الصحابة الكرام، هم دول اللي ينتصروا. فنصر الله تعالى بهم محمدا صلى الله عليه وسلم. بل هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فمحدش يعترض على الله وقول ده الجماعة اليهود قاعدين يدبحوا في العيال الصغار. بدبحوا في العيال الصغار ليه؟ لان احنا كنا اصغر منهم، لان احنا ضيعنا اوامر الله. لكن لو ما ضاعتش اوامر الله، ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اذ يوحي ربك الى الملائكة اني معكم فثبتوا الذين امنوا، مش فثبتوا اللي بحارب، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ده زمان. أما هذه الأيام نعمل يافطة ومظاهرة، ولك وده الجهاد في سبيل الله، يافطة ومظاهرة. هناك كلام كثير أريد أن أقوله لكم، ولكن أعتقد أنكم جميعا تتابعون وتعرفون. هل تعرفون منظمة حماس هذه تحتمي بمن؟ من الذي يحميها؟ إيران، ودي حقائق. هل تعلمون أن خالد مشعل يذهب شهريا إلى إيران للطواف حول قبر الخميني الشيعي الذي يصب أبا بكر وعمر؟ هل تعلمون أن هذا النجس يقبل يد خامنئي الشيعي الرافضي الذي يلعن عائشة بنت أبي بكر كل شهر؟ هؤلاء هم الناس. يقول لك منظمة الإسلامية مش عارف حماس، هذا إمامهم. يعني هؤلاء ألعن من الشيعة، لأن هؤلاء يجب ألا توليهم، دول أعداء الصحابة، أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف أنا لا أستطيع أن أقول ما تقوله الشيعة لكم، لأن هناك أشياء لو فتحت لن نستطيع حتى أن نشتم رائحة الهواء من النتانة التي يقولها على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أصحاب النبي اللي ربنا بيقول هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. اللي ربنا بيقول فأبو بكر الصديق إذا أخرج للنبي إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. في كتاب كشف الأسرار للخميني، هذا كتاب له مجلد واحد، باب كفر أبي بكر، باب بهذا العنوان. تخيل بقى مفتوح حماس كل شيء روح حجه في إيران عشان ياخد $60 مليون شهريا، وقول لك يا رب انصرنا على اليهود. لا، ينصرك مين؟ فلا بد أن نسكت. لن تنتصر إلا إذا نصرت الله ونصرت رسول الله ونصرت القرآن الكريم ونصرت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء هم أهلنا، ده شرفنا. هؤلاء هم الذين نصروا الإسلام، أعمدة الإسلام. أيها الإخوة، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه سمع أن ناسا يكرهون الشرب من قيام، يعني ناس يكرهون أن تشرب وأنت واقف، فجاء في رحبة الكوفة، المكان المتسع أمام المسجد في الكوفة، فدعا بماء ثم غسل يديه وغسل وجهه، ثم قال إن ناسا يكرهون الشرب من قيام. ثم قام علي بن أبي طالب وشرب من الماء وهو قائم، ثم قال وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت، شرب وهو قائم. هذا هو الحديث الأول. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على زمزم، وهم يسقون الناس من زمزم، لأن السقاية بيد بني العباس، في حاجة اسمها السقاية، في شيء اسمه الحجابة، مين اللي معاه مفتاح الكعبة. الى اليوم عيلة معروفة، قبيلة معروفة، اسمهم بنو شيبة. فالسقاية بيد بني عبد المطلب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسقون فاستسقى. استسقى يعني طلب السقيا، طلب الماء. قال فناولناه دلوا، فشرب وهو قائم صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على الشرب من قيام، لكي لا يتحرج انسان ويضطر للجلوس عند الشرب. الحديث التالي حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بلبن، وعن يمينه اعرابي، وعن يساره الاشياخ ابو بكر وعمر وعثمان وكبار الصحابة، وعن يمينه اعرابي، حتى صاحب الحديث لم يذكر لنا اسمه، رجل غير معروف. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ناول فضله الاعرابي ثم قال: الايمنون الايمنون. يعني الشرب يكون على يمين اول من شرب. فقال انس بن مالك: فهي سنة، فهي سنة. اداب الشرب عندما تشرب وعن يمينك وعن شمالك، لا يأخذ من على اليمين مهما كانت رتبته وان كان طفلا، الا ان يستأذن، كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه. وعندما نقول الساعدي يعني من المدينة، من بني ساعدة. قال: اتي النبي صلى الله عليه وسلم بشراب، وعن يمينه ابو بكر وعمر الصحابة، وعن يساره غلام، غلام صغير، اللي عن يمين النبي غلام، اللي على يساره كبار الصحابة. فاستأذنه النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن من الطفل ان يعطي من على يساره، هو صاحب الاذن. لان هي الموضوع كله ايها الاخوة التمسك، التزام، زي ما احنا بنروح الحج. هل المقصود من الحج رمي الجمرات؟ لا، مقصود الطاعة. هل المقصود من الحج انك تطوف حوالين الكعبة؟ لا، الطاعة، الالتزام، ان انت ربنا امرك بشيء فانت تطيعه. هذا هو الهدف من كل العبادات. احنا بنصلي العصر 4 والمغرب 3، ليه؟ طاعة. والفجر 2، ليه؟ طاعة. ما تقولش ليه، قل انا مسلم. قال له ربه: اسلم. قال: اسلمت. زي ما ربنا يقول، كما يأمر، لانك اسلمت به. فقال النبي، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الطفل انه يد ابو بكر. فقال: والله ما كنت لأوسر بنصيبي احدا منك غيرك يا رسول الله. لا يمكن، ده نصيبي منك، وانا لا يمكن اعطيه لاحد الا لك. لم يتنازل عن حق. فتله النبي صلى الله عليه وسلم في يده، النبي اعطاه له في يده. رفض ان يعطي نصيبه لاحد من الناس. طبعا مش نقول طفل طلعوه برا ورموه الكلام ده كله، لا، هو ده حقه، حق هذا الطفل. الحديث التالي حديث ابي قتادة الانصاري رضي الله تعالى عنه. وابو قتادة هذا له علاقة بحديث سلمة بن الاكوع الذي كنا تحدثنا عنه منذ قليل، لان ابا قتادة هو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، احد الفوارس. يروي لنا حديثا طويلا فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء ليسقي الناس، الناس كانوا على سفر، فقدوا الماء، انتهى الماء منهم، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بميضة، وعاء يوضع فيه الماء، ان يؤتى به. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم الماء، يده في هذا الماء، فكان الماء ينبع من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم. بركة الله سبحانه وتعالى، كان الماء يخرج من بين أصابعه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم الذين كانوا معه أن يتوضأوا وأن يشربوا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يسقيهم وهو مثلهم في العطش، فقالوا له أنت أولا يا رسول الله، يعني أنت تشرب الأول. قال ساق القوم آخرهم شربا. الذي يقوم بسقي الناس يشرب آخر واحد فيهم، طالما أنت الذي ستسقي. ساق القوم، شوف دي آداب الإسلام، آخرهم شربا. الحديث التالي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فتمضمض وقال إن له دسما. إذن عندما تشرب لبنا عليك أن تتمضمض تباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت شربت لبن وتمضمضت وأخذت أجرا من الله باتباعك لمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني المسلم ده يا جماعة خلي بالكم كل حياته خير، انت خسرت ايه؟ هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم وباقي اصحاب الكتب الست منهم الترمذي. بعد ما بذكروا الحديث الترمذي يقول ايه؟ اسمع العجب بقى. المفروض المسلم اول ما يسمع شيء عن النبي يقول سمعنا واطعنا بس، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، انتهت القضية بس، موضوع سهل. النبي شرب لبنا فتمضمض، ما تشرب لبن اتمضمض، لا عايز مفسرين ولا شراح ولا عايز حاجة خالص. بعد ما الترمذي ذكر الحديث قال وهذا حديث حسن صحيح، ماشي. وقد رأى بعضهم المضمضة من اللبن، بعضهم يعني في ناس قالوا ماشي اتمضمض، وبعضهم لم يرى المضمضة من اللبن. وهذا عندنا على الاستحباب، يعني اللي يتمضمض يتمضمض، ما يتمضمضش ما يتمضمضش. طبعا ده كلام فارغ، كلام فارغ. احاديث النبي لا يوضع بعدها اي شيء غير سمعنا واطعنا، اي شيء. واحد قال رسول الله، انت بس تتأكد ان الحديث صحيح، تأكدت انه صحيح قضي الامر، عليك ان تعمل به بدون جدال وبدون ضرب امثال. الحديث التالي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نشرب في آنية الذهب والفضة. النبي نهانا ان نشرب في آنية الذهب والفضة. وكذلك حديث ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يشرب في آنية الفضة. الحديث قبل الأخير عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب تنفس في الإناء مرتين أو ثلاثة. الشيء الغريب، وأقول غريبا لأن الناس لم يتعودوه، أنك إذا شربت لا تشرب مرة واحدة، بل عليك أن تقوم بتقسيم هذه الشربة إلى مرتين أو ثلاثة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثة، يعني يشرب ثم يبعد الإناء عن فيه عن فمه ثم يشرب مرة ثانية ثم يشرب مرة ثالثة، يعني بيقوم بتقسيم الشربة الواحدة إلى ثلاثة أقسام. الحديث الأخير حديث مهم جدا مثل الأحاديث الماضية، حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. واسمع النبي بعلمنا ايه صلى الله عليه وسلم، بعلمنا ايه. يقول جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغلق بابك واذكر اسم الله فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. عندما تدخل بيتك عليك ان تسمي الله سبحانه وتعالى، تغلق بابك وتسمي الله. ما تيجي تقفل الباب تقول بسم الله، اغلق بابك واذكر اسم الله، فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. واطفئ مصباحك واذكر اسم الله. المصباح هو هذا الفتيل او اللولب القديمة التي كنا نستخدمها، كانت تترك في البيوت للاضاءة. النبي امر باطفاء هذه المصابيح عند النوم. وهناك حالات اختناق كثيرة جدا تحدث نظرا لترك هذه المصابيح في البيوت. واحد يعمل ركية نار ويسيبها في الاوضة عشان تدفى وينام يقفل الباب. طبعا انتوا عارفين ايه اللي بيحصل. هذه النار تقوم بحرق الاكسجين، فلا يتبقى الا مواد اخرى تدخل في الجسم، يصل الى مرحلة اختناق ممكن يموت فيها اذا لم يدرك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول واطفئ مصباحك واذكر اسم الله وخمر اناءك ولو بعود تعرضه عليه، مش تعرضه، تعرضه يعني تضعه بالعرض، لا تترك الاناء مكشوفا، اي اناء فيه طعام لا يترك مكشوفا، لابد عشان البركة عشان الخير لابد من تخمير يعني تغطية الاناء. انما تدخل اي واحد يدخل المطبخ، اي مطبخ في بيت، تلاقي جميع الحلل مكشوفة، كله مكشوف، ده خطأ مخالف للسنة. شوف النبي بعلمنا فين، يعني بعلمنا من فين لفين، من فقاتل في سبيل الله الى وخمر اناءك واذكر اسم الله، تغطي الاناء وتقول بسم الله. واوك سقاءك، كذلك المية لابد من اغلاق المية، لابد من تغطية المية، واذكر اسم الله. اسأل الله عز وجل ان يهيئ لنا من امرنا رشد. الحمد لله رب العالمين، بهذا انتهى كتاب الاشربة. واذا اراد الله سبحانه وتعالى يكون الدرس القادم كتاب اللباس والزينة، ماذا تلبس، ماذا تترك، بماذا تتزين، ما هي الزينة الحلال للنساء، الزينة الحلال للرجال، كل هذا بينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم اشفنا من كل مرض، اللهم اشفنا واشف مرضانا، وعافنا من كل داء. اللهم عليك باليهود، خذهم اخذ عزيز مقتدر. اللهم انه لا حول لنا ولا قوة، ولا حول ولا قوة الا بك، فارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم سلط عليهم الامراض التي لم تكن في اسلافهم. اللهم خذهم اخذ عاد وثمود. اللهم فرق شملهم، اللهم بدد جمعهم، اللهم انتقم منهم يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين. اقم الصلاة.